أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يشركوا بالله شيئا، لعلهم أبناء الصحابة الذين ولدوا في الإسلام فلم يتلبثوا بالشرك طرفة عين وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فيما تخوضون فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للأمة كلها صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ورد بأن هؤلاء 70,000 ليسوا هؤلاء فقط الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قلوبهم على قلب رجل واحد، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات هؤلاء، قال هم الذين لا يسترقون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. إذا أصاب أحدهم مرض أو غم أو كرب أو غير ذلك لم يذهبوا إلى أحد الصالحين أو إلى أحد المشايخ فيطلبون منه أن يرقيهم، ولكن إذا تقدم أحد الصالحين لرقية أحدهم دون أن يطلب منه ذلك فلا بأس ولا حرج، ولكن هم لا يطلبون الرقية من أحد ولا يبتغون. والكي بالنار معروف، وإن كان الشفاء لأن قلوبهم متعلقة برب الأرض والسماء، ولا يتطيرون لا يتشاءمون. كان من عادة الجاهلية أن الرجل إذا سافر يأخذ معه الطير فينفره، يطير هذا الطير، فإذا ذهب يميناً استبشر من هذا السفر، وإذا ذهب شمالاً استشأم من سفرته هذه، وهذا التشاؤم ليس من دين الله تبارك وتعالى. وفي زماننا من الناس من يتشاءم ببعض الأشخاص، ومنهم من يتشاءم ببعض الأرقام، ومنهم من يتشاءم ببعض الأيام والشهور، وهذا التشاؤم من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا، أي وما منا إلا وقد أصابه شيء من الطيرة، قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالتشاؤم ليس من دين الله تبارك وتعالى، وليس من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يبتغون ولا يتطيرون. لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله عز وجل في كل شيء ولا يعتمدون على غيره. ولم لا؟ وهو القائل جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه فهو كافيه سبحانه وتعالى. فمدار هذه الصفات أيها الأحباب يدور على مقام التوكل على الله تبارك وتعالى، والتوكل على الله عز وجل من أعلى مقامات الدين التي ينبغي للعبد أن يستشعره وأن يصطحبه في جميع أحواله وأعماله. التوكل على الله عز وجل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، أن تعتمد بقلبك على الله سبحانه وتعالى، أن تعتقد بأن الله عز وجل وحده هو المتصرف في هذا الكون، فلا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يكون شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. لذلك أمر الله عز وجل نبينا خلقه يموتون، فلا ينبغي لعبد أن يلجأ لأحد بعد الله في أمره. إذا تعلق قلبك ببعض الأشخاص، وإذا تعلق قلبك ببعض العباد، فاعلم بأنه لا شك إلى زوال وإلى فناء، واعلم بأن الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، فلا تعلق قلبك إلا به سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل التوكل من صفات المؤمنين، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وجعل الله عز وجل التوكل عليه شرطا للإيمان، فلا يتوكل على الله عز وجل إلا مؤمن، ولا يترك التوكل عليه إلا منافق والعياذ بالله. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فالإيمان بالله عز وجل ملازما للتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في صفات أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال في حق رسله وأنبيائه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله، إنها كلمة يطلقها الرسل حقيقة دائمة، فعلى الله عز وجل وحده يتوكل المؤمن، لا يلتفت قلبه إلى سواه، ولا يرجو عونا إلا منه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنهم توكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنهم توكلون على الله حق توكله، أي تعتمدون على الله عز وجل حق الاعتماد، وتتوكلون على الله عز وجل حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تخرج في الصباح الباكر وبطونها خاوية، فلا تعود في المساء إلا وقد امتلأت بطونها، أطعمها الرزاق جل في علاه. وقد يتوهم البعض بأن التوكل على الله عز وجل ينافي الأخذ بالأسباب. كلا، بل إن من تمام التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالأسباب، ولكن لا يتعلق قلبك بهذه الأسباب، وإنما يتعلق بمسبب الأسباب جل في علاه. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا بأن رزقنا ليس في الأرض وإنما هو في السماء، بل وأقسم على ذلك رب العزة جل جلاله، فقال الحق تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأخبرنا أن رزقنا ليس في الأرض وإنما هو في السماء، وذلك لأن أكثر العباد قلوبهم متعلقة أو منشغلة بهذه القضية، قضية الرزق، فجعل فضمنها الله عز وجل للعبد وأخبره بأن رزقه ليس على أحد وإنما هو على الله تبارك وتعالى، وأن الرزاق في الحقيقة هو الله عز وجل. ومع ذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نسعى في الأرض لنحصل هذا الرزق. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالعبد يسعى في الأرض يسعى على رزقه، ولكن قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة أخذ بكل الوسائل وأخذ بكل الأسباب، اتخذ له صاحبا ورفيقا صلى الله عليه وسلم، ومشى من طريق غير الطريق المعهودة إلى المدينة، ومكث في الغار 3 أيام. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار، وكانت أسماء رضي الله عنها تأتيهما بالطعام، وكان عامر بن خبيرة يمسح آثار أقدامهما بغنمه. خطة محكمة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة، ولكن على الرغم من ذلك وجد المشركين أمام باب الغار. هنا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال سيد المتوكلين وإمام الأنبياء والمرسلين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة التي يستشعرها المؤمن، يستشعر بأن الله معه، لا يخذله ولن يضيعه أبدا. هكذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. وكما قلنا بأن مقام التوكل على الله هو من أعلى مقامات الدين، لذلك يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له أو مصاحبا له في جميع أحواله، في طلبه لرزقه وفي عبادته لله تبارك وتعالى وفي جميع شؤون حياته، أن يتوكل على الله عز وجل، أن يعلم بأنه لا يستطيع أن يرفع قدما أو أن يضعها إلا بعون من الله تبارك وتعالى. ونحن نقول كل يوم أكثر من 17 مرة في الصلاة وغيرها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا يتمكن العبد من عبادة الله تبارك وتعالى إلا إذا كان متوكلا عليه سبحانه وتعالى. كما قلنا بأن التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأفضل الأسباب، لا مانع بأن تأخذ بالأسباب، ولكن احذر بأن تتعلق بهذه الأسباب، وإنما يتعلق قلبك بمسبب الأسباب جل في علاه. هذا عمر رضي الله عنه جيء بأناس من أهل اليمن، جاءوا إلى الحج بلا زاد، فجيء بهم إلى عمر رضي الله عنه، فقال لهم عمر: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله. قال: كذبتم، بل أنتم المتواكلون. إنما المتوكل من يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، إنما المتوكل من يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. هكذا أيها الأحباب، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا رجل يدعى حاتم الأصم، كان رجلا فقيرا ولكنه كان صالحا، اشتاق يوما إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، فجمع أولاده وزوجته وقال لهم: يا أبنائي، إني ذاهب لحج بيت الله. فصرخوا في وجهه بقية من بناته، فقالت اذهب يا أبتي فإنك لست برازق. علمت هذه البنت المؤمنة أن أباها مجرد سبب سببه الله عز وجل لهم ليرزقهم. وكذلك ينبغي علينا أن نعلم أولادنا وأن نغرس في نفوسهم مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن تقول له يا بني أنا لست برازق، وإنما الذي يرزق هو الله تبارك وتعالى، فإن احتجت شيئا فاطلب من الله عز وجل وهو يعطيك. وكذلك تعلق قلبه بالله عز وجل. فقالت هذه البنت اذهب يا أبتي فإنك لست برازق. فذهب حاتم الأصم لحج بيت الله، وبعد أيام نفض الطعام من البيت، فجلست هذه البنت تبكي، وجاءت أمها وأخواتها ليعنفونها وليوبخونها لأنها قالت ما قالت وفعلت ما فعلت، وكانت سببا في خروج أبيها إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. فما وجدت هذه البنت المؤمنة إلا أن رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل القائل في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وشاء الله عز وجل أن يمر أمير هذه البلاد وأمام بيت حاتم الأصم يشعر الأمير بظمأ شديد، فيطلب كوبا من الماء، فيذهب جندي من جنوده إلى بيت حاتم الأصم ويطلب منهم كوبا من الماء. وبعدما أن شرب الأمير ووضع الله له اللذة في الماء، سأل وقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال الرجل الصالح: قالوا نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ قالوا: إنه ذهب لحج بيت الله. فقال الأمير: واجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. فأخرج كيسا مملوءا بالدنانير مملوءا بالذهب وألقاه في بيت حاتم الأصم، ولكن الرزاق أراد المزيد، فالتفت إلى جنده من حوله وقال لهم: من أحبني فليصنع صنيعي. فأخرج كل جندي من جنوده كيسا مملوءا بالذهب وألقاه في بيت حاتم الأصم، وامتلأ البيت بالذهب، وفرحت الزوجة وفرح الأبناء إلا هذه البنت المؤمنة جلست تبكي. فجاءت أمها وقالت: لما البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس؟ فقالت: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ إنها حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. هذه هاجر عليها السلام يتركها إبراهيم في صحراء مكة، فنظرت حولها فلم تر إلا جبالا سوداء ورمالا صفراء وشمسا محرقة، ونظرت إلى رضيعها فإذا هو يبكي من شدة الجوع والعطش، ونظرت إلى إبراهيم فإذا هو يتركهما ويمضي. فقالت له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليها. فقالت: أتتركنا هنا وحدنا؟ فلم يرد عليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ أهذا أمر من الله عز وجل؟ فأشار برأسه فقط: أي نعم. فقالت قولتها الخالدة: إذن لا يضيعنا. وما ضيع الله عز وجل أحدا، توكل عليه ولجأ إليه سبحانه وتعالى. أرسل إليها جبريل عليه السلام كما في صحيح البخاري وغيره، وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: وإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبدا؟ فكانت ثمرة توكلها أن فجر الله لها عين زمزم تجري إلى يوم القيامة. هكذا أيها الأحباب ينبغي علينا في هذه الأيام التي تمر بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلق قلوبنا لله تبارك وتعالى، أن نستمسك بدين الله عز وجل، وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته وثبته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن وقف إلى جوارهم. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا